السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. هذا الوعد يسأله المؤمنون ربهم يوم القيامة، فربنا سبحانه وتعالى وعدنا وعدا في كتابه وعلى ألسنة رسله عليهم الصلاة والسلام، والعباد يسألون ربهم يوم القيامة أن ينجز لهم ما وعدهم، كما قال تعالى: كان على ربك وعدا مسؤولا. فالعباد يسألون ربهم يوم القيامة: يا ربنا وعدتنا فأنجز لنا ما وعدتنا. وهذا أيضا يمكن أن يقال في الدنيا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم أنجز لي ما وعدتني. فهنا يقول تعالى: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار. من تفسير القرآن بالقرآن، فالأنهار فسرت بالقرآن وفسرت بالسنة، فيمكننا أن نمثل بهذه الآية الكريمة على تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالسنة. ما وجه ذلك؟ فنقول: الأنهار هنا أجملت الأنهار هنا وتفصيلها في سورة محمد صلى الله عليه وسلم: أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. فهذه بعض الأنهار ذكرت في كتاب الله عز وجل، وأنهار ذكرت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: النيل وفرات وسيحان وجيحان من أنهار الجنة. هذه مسميات لأنهار مياه. وأيضا يمكننا أن نقول إن منبع هذه الأنهار فسر في السنة أيضا، فأنهار الجنة إن سأل سائل من أين تتفجر، فإنها تتفجر من الفردوس. قال صلى الله عليه وسلم: سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، ومنه تفجر الجنة وفوقه عرش الرحمن. فإن سألت عن منابع هذه الأنهار فمنابعها من الفردوس. وهنالك نهر آخر يقال له نهر الحياة، وهو الذي يوضع فيه الجهنميون فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، كما جاء الخبر بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال تعالى: جنات تجري من تحتها الأنهار. قال فريق من أهل العلم: أي من تحت أشجارها. الأنهار سمي النهر نهرا لاتساع، الشيء الواسع يقال عنه نهر ويقال عنه أيضا بحر. ومن الدليل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكلوا، أي ما جعل الدم يسج سجا واسعا كثيرا وذكر اسم الله فكلوا. ومن الدليل على أن البحر يطلق على الشيء المتسع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سمع فزع بالمدينة فركب النبي صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة واتجه نحو الصوت فما وجد شيئا فرجع لأصحابه قائلا ما وجدنا شيئا وإن وجدناه لبحرا أي لوجدناه سريعا واسع الخطى. ومنه قولهم في الشخص العالم هذا البحر البحر ابن عباس أو الحبر ابن عباس الحبر شيء والبحر شيء آخر فالبحر يطلق عليه بحر لاتساع تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أي لا يتحولون ولا يزولون ولا يريدون أن يخرجوا منها كما قال تعالى لا يبغون عنها حولا أي لا يريدون عنها تحولا قال تعالى خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن والجنات الحدائق والبساتين أما كلمة عدن فقد قيل إنها بمعنى إقامة وقد قيل إن عدن قسم من الجنات يعني هنالك قولان في تفسير عدن الوجه الأول أن عدن بمعنى إقامة وأخذوا مادتها من المعدن المستقر في الأرض لاستقرارها والوجه الثاني في عدن أنها كالفردوس هناك الفردوس وهناك عدن وهناك غير ذلك من الجنان في جنات عدن ورضوان من الله أكبر رضوان من الله أكبر أي أكبر من هذه الجنات دل على ذلك ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديث قال يقول الله سبحانه وتعالى لأهل الجنة يا أهل الجنة هل تريدون شيئا أزيدكم فيقولون يا ربنا وهل فوق ما أعطيتنا هناك أشياء أفضل من الذي أعطيتنا قال أحلل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا فالرضوان أكبر من الجنات التي أوتاها أهل الإيمان رضا الله رضوان الله على العباد أعظم من النعيم الذي نعيم به ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم أي ذلك هو أعظم ظفر بالمطلوب أو الظفر بأعظم مطلوب فأعظم مطلوب لنا أن ندخل الجنة ويرضى عنا ربنا فهو الفوز العظيم ثم قال تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم جاهد الكفار والجهاد يكون أحيانا باللسان وأحيانا بالسيف أحيانا باليد أحيانا بالمال فالجهاد أوسع من القتال ولذلك دائما ننبه على أن بعض التراجم وبعض التفسيرات التي فسر بها القرآن ونقلت إلى لغة غير لغة العرب حدث فيها خلل لضيق مفهوم المترجمين فإنهم يترجمون الجهاد بالقتال فقط تراهم مثلا يترجمون الجهاد بكلمة استرجل التي تعني القتال فقط وهذا قصور في الترجمة هذا قصور في الترجمة فلكونه حصر الجهاد في القتال لكن مدلول الجهاد أوسع لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم هناك جهاد بالمال فعلى ذلك قوله صلى الله عليه وسلم والجهاد ماض إلى يوم القيامة لا يستلزم في كل وقت أن يكون بالسيف إنما يكون بالسيف أحيانا وبالمال أحيانا وبتبليغ الدين أحيانا كله من الجهاد قال تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم واشتد عليهم. كيف نجمع إذن بين قوله تعالى جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم وبين قوله تعالى وقولوا للناس حسنا؟ قوله تعالى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قوله تعالى وقل لعبادي يقولوا الذي أحسن. قوله تعالى إلا الذين ظلموا منهم. فوجه الجمع أن يقال إن الدعوة تكون بالطرائق الحسنة، فإن أبى المجرمون إلا كفورا وصدا ونفورا حوربوا واغلظنا عليهم في القول. فلا تعارض أبدا بين آيات الكتاب العزيز، لا تعارض أبدا بين آيات الكتاب العزيز، فالشدة لها مواطنها واللين له مواطنه. ولقد قال تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. فالذي لا يرتدع بالكتاب، الذي لا يتعظ بمواعظ القرآن، هنالك السيف يردعه، هنالك السيف يردعه. ولقد قال ربنا سبحانه وتعالى يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. فالشدة لها منازلها واللين له منازله. ولا تعارض أبدا بين كتاب الله عز وجل، إذ الله قال ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وكذلك لا تعارض أبدا بين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة الصحيحة، لأن الرسول لا ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى. أحيانا تأتي أمور مثلا في السنة تكون ظواهرها الاختلاف. على سبيل المثال ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث أنه ما أكل على إخوان قط. أذكر بهذا الحديث لعلة. قال أو ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول الراوي ما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم على إخوان قط. البعض فسروا الخوان بالشيء المرتفع فأدخلوا فيه السفرة التي هي مرتفعة عن الأرض، وأدخل بعضهم فيه ما يسميه أهل القرى الطبلية، وبعض إخواننا عفى الله عنهم كان يمنع أن تدخل السفرة بيته لأنها في تصوره خوان والرسول ما أكل على خوان قط. وفي الحقيقة إذا جينا نحرر المسألة بعد التحرير كما هو الشأن وكما هي العادة في أي مسألة تحرر ينبغي أن نجمع الوارد فيها كله. فقد ورد عن الصحابي ما قد سمعتموه بسند صحيح قال ما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم على إخوان قط. وثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع خالد بن الوليد رضي الله عنه ومع الفضل بن عباس ومع مولاة لهم في بيت ميمونة رضي الله عنها، فأتي للنبي صلى الله عليه وسلم بخوان، أتي النبي بخوان عليه طبق فيه لحم فمد يده ليأكل، مد يده ليأكل، هنا ذكر الخوان، فمد يده ليأكل، فنادته مولاته أو زوجته قالت يا رسول الله إنه لحم ضب، إنه لحم ضب. فتوقف النبي صلى الله عليه وسلم، لما توقفت يا رسول الله؟ إني لم أكله من قبل. وفي بعض الروايات إنه طعام لم يقدم على مائدة قومي. كلوا، وأمرهم النبي بأن يأكلوا. وفي بعض الروايات قال خالد يا رسول الله حرام هو؟ قال لا. فاشتره خالد وأكل والنبي ينظر صلى الله عليه وسلم. الشاهد من الحديث أن الأكل أتى للرسول على خوانه، فكيف نجمع بين ما ورد من أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أكل على خوان قط، وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم إليه الطعام على خوان؟ فهناك اتجاهان. الاتجاه الأول وهو اتجاه مسدد، أن يقال إن المثبت مقدم على النافع، يعني الصحابي يقول ما رأيت الرسول يصنع شيئا، وآخر يقول رأيت الرسول يصنع هذا الشيء. فالقاعدة نحن نصدق الاثنين، أنت ما رأيت لكن غيرك رأى، فالمثبت مقدم على النافع، وبهذا تندفع الإشكالات. يقول أنت يا فلان يا من رويت أن النبي لم يأكل على خوان قط صدقت، فهذا حد علمك، لكن من رآه ما هو علم زائد، والمثبت مقدم على النافع. الوجه الثاني أن يجمع بين القولين في حالة النافع وفي حالة الإثبات، أن يقال أن الخوان الذي نفاه الصحابي يختلف عن الخوان الذي أثبته الصحابي. وفي تفسير الخوان قول للعلامة البدر العيني مع ما فيه من بعض الخلل في المسائل الأشعرية وغيرها، لكن هو يفسر الخوان بما حاصله أنه إناء له أربع أرجل من حديد له توصيف معين، هو أكل الأكابر، يعني يأكل عليه المتكبرون، إناء من حديد له رسمة معينة وله أكل ويحمله رجلان أو أكثر، يؤتى بالطعام عليه كي يقرر. على هذا التوصيف هو من صنيع الأكابر، والأكل عليه صفة الجبابرة. فإذا قلنا باختلاف الوصفين من الخوان الذي أثبت غير الخوان الذي نفي، سلم لنا الأمر. إن قلنا إن المثبت مقدم على النافي، أيضا سلم لنا الأمر. فالحاصل أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ليس بينها اختلاف، وليس بين آي الكتاب العزيز اختلاف. فقوله تعالى جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم لا تنافي بينه وبين قول له قولا لينا، لأن الخطاب في أوله يكون باللين، إن أبى الظالمون إلا كفورا، حينئذ استخدم الشدة واستخدم السيف لردع الظلم. فإذا هناك شخص يظلم يقول يا أخي لا تظلم الناس يتمادى في الظلم، يا أخي لا تسرق يتمادى في السرقة، يا أخي لا تشرك الشرك ظلم عظيم يتمادى في الشرك، فحينئذ الحديد فيه بأس شديد. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، اشتد عليهم في القول، ومأواهم جهنم. حتى الشدة التي هي عليهم في الدنيا لا تقارن بما يلاقونه في الآخرة، بل ومأواهم جهنم. فمهما حصل لهم في الدنيا من ضرب رقاب ومن تقطيع أوداج ومن حرق بالنار، حتى كل هذا أمام ما يلاقونه في الآخرة، كما جاء الحديث الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، مع ما يلاقيه الكافر من معاناة فهي جنة له أيضا بالنسبة لما يلاقيه من العذاب. فإذا استشعرت صور العذاب في الآخرة التي تحل بالكافرين عياذا بالله من الكفر تجد أنها لا تكاد تتصور. إذا الله قال سبيل المثال: ألو ترى أو لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم. يقول العلماء في الدنيا إذا كنت تقاتل شخصا فتتقي دائما الوجه، يعني تتقي غاية الاتقاء أن يضربك الشخص في وجهه، كلما جاء يضرب دافعت بالدرجة الأولى عن وجهك، تحملت الضربات في الجنب في البطن في أي مكان، لكن الوجه دائما تدافع أشد دفاع عنه. في يوم القيامة لا تستطيع أن تكف النار عن وجهك، يعني أنت مقيد والنار في وجهك، لا تستطيع أن تصرف نفسك ولا أن تضع يدك حتى تتقي النار باليد. فتخيل أشرف شيء في العبد وهو الوجه يهان بهذه الإهانة. لو يعلم الذين كفروا حين، أي الوقت الذي يأتي عليهم فيه تسلط على وجوههم نار لا يستطيعون أن يصرفون وجوههم عنها ولا يستطيعون أن يتقوا هذه النار بأيديهم أو بأي شيء. يعني الأمر شاق والله أعلم. قال تعالى: ومأواهم جهنم وبئس المصير، أي الذي يصيرون إليه. يحلفون بالله ما قال، هذا شأنهم، يفعلون الشيء تخاطبهم يقسمون بالله ما قال. يدخل في ذلك عبد الله بن أبي بن سلول لما قال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قال ذلك وهو في الغزوة فسمعها زيد بن أرقم، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن عبد الله بن أبي قال كذا وكذا يا رسول الله. فاستدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما جاء أقسم بالله ما قلت هذا القول، أقسم بالله ما قلت هذا القول. فلام زيدا قومه لاموه، قالوا: ماذا استفدت؟ كذبك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله سبحانه: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فاستدعى النبي زيد بن أرقم وقال له: يا زيد، إن الله قد صدقك يا زيد، ولذلك كان الأنصار تفتخر به تقول: منا من وفى الله له بأذنه، أي أثبت الله صحة سماعه، وهو زيد بن أرقم. فشأن أهل النفاق أنهم يستترون بالأيمان، اتخذوا أيمانهم جنة، يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا. فإذا ليس كل يمين يكون صاحبه صادقا، ولكن إذا بنينا على الأحكام الظاهرة فالأيمان تنفع في حالة عدم وجود البينات في الظاهر، لكن المرد إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك فإن قاضي الدنيا لا يحل حراما ويحرم حلالا، أن القاضي ممكن يبني على البينة، إن لم يجد البينة بنى على الأيمان، هناك فجرة في الأيمان، هناك فجرة في الأيمان. قال تعالى: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا، أرادوا أشياء لم ينولهم الله إياها، أرادوا قتل النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينولهم الله ذلك، أرادوا إلحاق الأذى بالمسلمين ولم ينولهم الله ذلك، أرادوا هزيمة المسلمين لما انسحبوا بثلث الجيش يوم أحد حتى يهزم أهل الإسلام وما نالوا ذلك، سلم الله الرسول. قال تعالى: وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. ما الذي نقموه على رسول الله؟ ما الذي أخذوه على الرسول؟ ماذا تأخذون أهل النفاق على رسول الله؟ لقد أغناكم الله بهذا الرسول، كنتم عالة فأغناكم الله، كما قال الرسول للأنصار: ألم أجدكم عالة فأغناكم الله بي، ألم أجدكم متفرقين فألفكم الله بي. فما الذي ينقمونه على الرسول عليه الصلاة والسلام؟ وما الذي ينقمونه على هذا الدين؟ ولذلك نفس المقولة تقال لأهل الكفر: يا أهل الكفر، ماذا تنقمون علينا في ديننا؟ أتنقمون علينا أننا نقول الله واحد لا شريك له؟ هل هذا مأخذ يؤخذ علينا أن نقول الله واحد؟ هل مأخذ يؤخذ علينا أن نقول الله أكبر؟ كما قيل لعدي بن حاتم الطائي: ما الذي يجعلك تفر يا عدي؟ أتفر أن يقال الله أكبر؟ أتفر أن يقال لا إله إلا الله؟ ما الذي تنقمونه علينا؟ تنقمون علينا أننا نقول لا تشربوا الخمر، التي تذهب بالعقول وتجعل الرجل يعتدي على ابنته ويعبس بعذرته؟ تنقمون علينا أننا نقول لا تسرقوا لا تزنوا؟ تنقمون ماذا؟ لا يغتب بعضكم بعضا؟ تنقمون علينا قول ربنا سبحانه: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل؟ ما الذي تنقمون على هذا الدين وهذا القرآن؟ أتنقمون علينا قول ربنا: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة؟ فالحمد لله ديننا كله محاسن، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، ما هذا ينتقد علينا؟ إن الكافر وقتها أكثم بن صيفي لما روى القرطبي ذلك وغيره بإسناد ينظر فيه، لما روى بلغه مخرج النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رسلا أو أراد أن يأتي النبي ويسمع منه عن قرب، فقال له قومه: إنك كبير قومك، وإن أتيت هذا الرجل تحدث الناس بمجيئك إليه، ولكن أرسل أقواما تثق فيهم. فأرسل رسلا وقال: اسمعوا من هذا الرجل وأخبروني بالذي يقول. فأتوه فقالوا: من أنت؟ قال: أنا محمد ابن عبد الله، ولم يرفع نسبه فوق ذلك، لم يقل أنا القرشي الهاشمي وافتخر بالنسب. فقالوا: ماذا عندك مما جئت به؟ أسمعنا شيئا من الذي جئت به. فتلى عليهم: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قالوا: أعد علينا ما قلت. قال: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاستمعها القوم ورجعوا، سألوا عن نسب النبي فوجدوه من أحسن العرب نسبا، فرجعوا إلى صاحبهم، قال لهم: أكثم، ما وجدتم عند هذا الرجل؟ ما الذي جاء به؟ اذكروا لي شيئا مما جاء به. قالوا: تلا علينا آية من الآيات التي جاء بها: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قال لهم كبيرهم: أيها الناس، إن هذا الرجل قد جاء بأمر عظيم، فكونوا رؤوسا في هذا الأمر ولا تكونوا أذنابا، لا تنتظروا حتى يسلم الناس وتسلموا، فالرجل جاء بأمر عظيم فاتبعوه. فيقال لأهل الكفر: هذا ما الذي تنقمونه منا؟ إن ديننا حفظ الله لنا به عقولنا وأموالنا وأعراضنا وديننا، والحمد لله، كله مكارم. دينك يحفظ لك عرضك. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. وهكذا كل الدين ولله الحمد محاسن. تقرأ القرآن الذي نزل من عند الله يرق قلبك له، ولله الحمد. وكما قال عمرو بن العاص كما ذكره أهل السير وكان آنذاك كافرا وذهب إلى مسيلمة الكذاب في زيارة له. فمسيلمة كان يدعي أنه يوحى إليه فقال اذكر لي شيئا مما أوحي به إليك. قال أوحي إلي يا ضفدع بنت ضفدعين نقي كما تنقين نصفك في الماء ونصفك في الطين لا الماء تعكرين ولا الشارب تمنعين. قال هل عندك شيء آخر؟ قال نعم والعاجنات عجنة فالخبزات خبزة فالآكلات أكلة إن قريشا قوم يعتدون. فقال عمرو أشهد عليك أنك كذاب على الله أين هذا من قول الله تعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى أين هذا من ذلك؟ قال تعالى وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. فعندما في هذا الموطن يريد العلماء الحديث الذي فيه أن الصحابة أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له يا رسول الله منع خالد الزكاة ومنع ابن جميل الزكاة ومنع العباس الزكاة. قال النبي عليه الصلاة والسلام أما خالد فإنكم تظلمون خالدا إن خالدا احتبس أدراعه واعتده في سبيل الله عز وجل وأما العباس فهي علي ومثلها. قال البعض أي أنا سأؤديها. قال الآخرون أي أن النبي كان قد اقترض زكاة عامين من العباس. وقال وما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله. قال تعالى وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يكن خيرا لهم أي إن يرجعوا عما هم فيه فرجعهم خير لهم من البقاء والتمادي في غيهم وإن يتولوا أن ينصرفوا عن الإيمان وعن طاعة رسول الله عليه الصلاة والسلام يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير أي من ولي يتولاهم ولا من نصير ينصره. ثم قال تعالى ومنهم أي من أهل النفاق من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أغلقوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. الآية أشد آية على الذي ينذر ولا يفي بالنذر ويعاهد ربه ويخلف فإن النفاق يتسرب إليه إلى يوم يلقى الله. النفاق يحل بقلب الذي يعاهد ربه ويغدر أو يعاهد ولا يفي يدخل في قلبه نفاق مكان الإيمان أو مع يدخل في قلبه نفاق لا يخرج إلى يوم يلقى ربه سبحانه وتعالى. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا عن الدين وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. قيل يوم يلقون ربهم يلقونه بنفاق في قلوبهم وقيل يوم إلى يوم يلقونه يلقون النفاق مقابلا لهم يوم القيامة. من العلماء من يسوقها هنا ومما يؤسف عليه أن كثيرا من المفسرين أوردوه وهذا بسبب آفة عدم التثبت في صحة الأسانيد وسلامتها. ذكرها هنا رجلا يقال له ثعلبة بن حاطب، وقالوا إن من أسباب نزول الآية، والسبب طبعا ضعيف جدا لكن أذكره، قالوا إن من أسباب نزول الآية أن رجلا قال كان يقال له ثعلبة بن حاطب، أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ادعو الله أن يرزق ثعلبة مالا، أو سل الله أن يرزق ثعلبة مالا. فقال عليه الصلاة والسلام ويحك يا ثعلبة، قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه. قال بل يا رسول الله ادعو الله أن يرزق ثعلبة مالا. قال يا ثعلبة ويحك، قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه. قال يا رسول الله ادعو الله أن يرزق ثعلبة مالا. فقال اللهم ارزق ثعلبة مالا، فنما ماله وازداد، وتكاثرت غنمه وإبله وخيله وبقره، حتى أصبحت له وديان من كل، وديان من البقر وديان من الغنم وديان من الماعز ومن الإبل والخيل. فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم يطلب الزكاة، فبدأ يماطل أو يرسل الفتاة. فأرسل النبي إليه يطلب الزكاة فماطل ولم يرسل الزكاة ثلاث مرات، فأمر النبي المسلمين بمقاطعته، فشق عليه أمر المقاطعة، وحاول أن يأتي بالزكاة فلم يقبلها النبي صلى الله عليه وسلم، فمات عليه الصلاة والسلام. وجاء أبا بكر بصدقته فرفضها أبو بكر، فجاء عمر في خلافته وجاءه ثعلبة بصدقته فرفضها عمر حتى قاطعه الناس وبعد هلك. هذه القصة يريدها المفسرون وكثير منهم عند تفسير الآية، بل بعضهم يعقد مقارنات، يقول مقارنة بين الوفاء البكري يعني وفاء أبي بكر والدهاء الثعلبي، وينسب ثعلبة بن حاطب إلى الدهاء. والقصة ضعيفة جدا من ناحية الإسناد، ومن ناحية المتن فيها خلل أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر شخصا على عدم تأدية الزكاة. وأبو بكر كان يقول والله لو منعوني عناقا أو عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم عليه. ثم إن من جاء تائبا قبلت توبته. فالقصة ضعيفة جدا من ناحية الإسناد، ومن ناحية المتن فيها خلل كبير. وثعلبة بن حاطب صحابي افتري عليه في هذه القصة، ولذلك ألف كتابان في هذا الصدد، والمحررون من أهل الحديث كتبوا في ذلك. هنالك كتاب لشخص سوري على علم بالحديث شيئا ما اسمه عداب الحمش، الكتاب اسمه ثعلبة بن حاطب الصحابي المفترى عليه، وأورد طرائق هذه القصة وبين تلف أسانيدها. وكذلك هنالك كتاب آخر شيخ سليم الهلالي اسمه الشهاب الثاقب في الذب عن الصحابي ثعلبة بن حاطب. والكتاب الأول أوسع وأشمل، ولشيخنا الشيخ مقبل رحمه الله بحث سريع في كتاب صحيح المسند من أسباب النزول في بعض طبعاته في الدفاع عن ثعلبة بن حاطب وبيان ضعف القصة، وقد ضعف فريق كبير من علماء الحديث. فالحاصل أن سبب النزول لا يصح في ثعلبة بن حاطب، والقصة بملابساتها فيها بعض الخلل من ناحية المعنى. الله أكبر الله أكبر. الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فأخ فجاءنا بخبر وفاة الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى، وهو أحد علماء المملكة العربية السعودية المشهورين بالتحرير العلمي والتدقيق فيه، وذلك بعد مرض طويل عانى منه سنوات طويلة رحمه الله تعالى. وفي الحقيقة أن هذا الرجل له كتب تنم عن غيرته الشديدة على الدين، منها كتاب حراسة الفضيلة، الكتاب المشهور الذي يذب فيه ذبا شديدا ويدافع دفاعا شديدا عن النقاب وعن تغطية المرأة وجهها، وبيان خطط أعداء الله لإفساد دين المسلمين على المسلمين، كتاب نافع جدا. وكان كذلك غيورا على لغة العرب، فألف كتابا مجلدا عظيما سماه معجم المناهي اللفظية، الألفاظ الدخيلة على لغة العرب أو التي أدخلها أيضا أهل البدع وأهل الخرافات على معتقدات أهل السنة والجماعة، تناولها وبين أصولها الباطلة، فنسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة. وكتاب شهير جدا في أوساط طلبة العلم اسمه كتاب حلية طالب العلم، أي ما ينبغي أن يتحلى به طالب العلم. وهو كتاب قيم درس في عدة مدارس علمية. والرجل رحمه الله تعالى كان عضوا أعضاء هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية وعضوا في اللجنة الدائمة للإفتاء، وهم سيدفنونه الآن، نسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة. يقول: كيف نوفق بين قول الله تعالى وجادلهم بالتي أحسن وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا زعيم بيت في ربط الجنة لمن ترك المراء ولو كان محق؟ لا تخالف، فإن الجدال لتقرير الحق يختلف عن الجدال الذي هو مراء. فالجدال لتقرير الحق جائز، وقد قال قوم نوح لنوح عليه السلام: يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا. قالوا: يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا. فدل ذلك على أنه جادلهم جدالا طويلا، فالجدال الذي هو مراء هو الممنوع، والله أعلم. يقول: هل يجوز إيجار الشقة على أن الغاز والكهرباء والماء على حساب صاحبها بدون تعيين كمية الاستخدام؟ الظاهر والله تعالى أعلم أن مثل هذا يجوز، لأن حدود الكهرباء التي تستعملها الشقة في الغالب معلوم، في الغالب معلوم، يعني لها حد أقصى وحد حد أدنى، فمثل هذا يجوز. ولو منعناه سنمنع الفنادق، إنك تستأجر غرفة في فندق لا ينفصل لا تنفصل الكهرباء ولا المياه ولا الغازات عن تكاليف عن الإيجارات، فمثل هذا لا يدخل في الغرر، لأن حدود الاستهلاك معلومة في الغالب، حدود الاستهلاك معلومة في الغالب. فإذا افترضنا أنك ستشغل كل الكهرباء 24 ساعة فلهذا أيضا حدود معلومة، ولكن الأفضل فصل هذه عن تلك. لكن من ناحية الجواز لا يدخل في باب الغرر، لأنها حدود معلومة، وخاصة في الفنادق ونحوها، والله أعلم. شخص يسافر إلى القاهرة ويمكث يوما أو يومين أو ثلاثة، هل يقصر أم لا؟ يقصر، يقصر لا إشكال. رجل وجد في ملابسه الداخلية جنابة بعد يوم أو يومين ولم يشعر بها إلا بعد هذا الوقت، تيقن أنها جنابة، يعيد الصلوات من آخر نومة نامها، يعيد الصلوات من آخر نومة نامها. يقول شخص: نحن خلقنا من نور الله. كلامه خطأ شديد، لأن النبي قال: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. خلقتني من إبليس يقول: خلقتني من نار وخلقته من طين. فقل لهذا الأخ إن إبليس أفقه منك، صح كده ولا لا؟ في هذا الباب يعني، لأن إبليس عرف وقال: خلقتني من نار وخلقته من طين. وأخوكم يقول إن إبليس إن بني آدم خلقوا من نور، كما قال القرطبي رحمه الله، سنكرر يعني ما ذكر من قبل في تفسير قول الله تعالى، أو عفوا قول إبليس: ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض الآية. قال إبليس أفقه من المعتزلة، لماذا؟ لأن إبليس عرف أن الذي أغواه هو الله، قال: ربي بما أغويتني. والمعتزلة يقولون: الله لا يغوي أحد، واضح الكلام؟ والله يقول يضل من يشاء ويهدي من يشاء، ومن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله فالله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. فإبليس أعرف بالله من في هذا الباب، لكن أيضا هنا لفته، وقد ذكرها الشيخ بكر أبو زيد الله يرحمه أيضا في هذا الباب، وهي مسألة العارف بالله فلان الفلان. ليس كل عارف بالله عامل بما عرف. إبليس يعرف ربه، يعرف أنه خلقه وأنه يقدر المقادير وأنه هو الذي يحيي ويميت، أليس كذلك؟ يعرف. فليس كل عارف بالله عالم بما عرف. ولذلك هذا الاصطلاح الصوفي الدخيل على نهج أصحاب النبي ينبغي أن يتقى، اصطلاح العارف بالله فلان الفلاني، العارف بالله فلان الفلاني، اصطلاح ما ألفناه، ما قيل العارف بالله أبو بكر الصديق، ولا قيل العارف بالله عمر بن الخطاب، ولا قيل العارف بالله عثمان ولا علي، ولا العارف بالله ابن عباس أبدا، أليس كذلك؟ إنما يقول لك العارف بالله السيد البدوي، وليس يعني ليس يعني الضلال الذي كان فيه سيد البدوي على ما نقل ضلال شديد جدا، وما يحدث الآن كفر. فمسألة العارف بالله ينبغي أن نتقيها، ولا أيضا نغتر بذكر العلامة ابن القيم لها والإكثار منها. ذكر بعض العارفين هذه الاصطلاحات كلها دخيلة، لا تجد في كتاب الله العارف بالله ولا في سنة رسول الله العارف العارف بالله. واضح يا جماعة؟ هل يجوز في صلاة الجماعة أن أدفع من بجانبي حتى يكون الصف متساويا؟ نعم يجوز، يعني يجوز أن تقدم من بجوارك وأن تؤخره حتى يستوي الصف، فالتحرك في الصلاة لمصلحة الصلاة جائز. هل يجوز وضع المصحف على الأرض؟ يكره ذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا على وسادة فأتاه اليهود ومعهم التوراة، فقام من على الوسادة ووضع التوراة عليها. ما حكم من سب الدين؟ الذي يسب الدين يكفر، وعليه أن يتوب إلى الله ويشهد الشهادتين ويعمل عملا صالحا كبيرا من باب إن الحسنات يذهبن السيئات. هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يشرب الشيء حتى إلا باردا؟ أما الشراب فلا أعلم فيه شيئا، إنما الطعام قد حسن بعض العلماء حديثا فيه نهى عن أكل الطعام حتى يذهب فوره، أو كان لا أكل الطعام حتى يذهب فوره، يعني بخاره، يعني البخار. لكن كل هذا على التنزيه ليس على التحريم، والمسائل تختلف من بلدة من زمن إلى زمن، والله أعلم. ما أقصى مدة يبتعد فيها الرجل عن زوجته؟ ليس هناك نص ملزم، إنما المرد إلى الضرر فلا ضرر ولا ضرار. وإن كان بعض العلماء يذكرون عن عمر أنه قال لا أحبس أحدا من الجيوش أكثر من 6 أشهر أو 4 أشهر. لما مر السنة ضعيف، لما مر وهو يتفقد أحوال الرعية ببيت في الليل وسمع صوت امرأة تتكلم قائلة تطاول هذا الليل واسود جانبه وأرقني ألا خليل ألاعبه، فوالله لولا الله أني أراقبه لحرك من هذا السرير جوانبه، إلى آخر ما قالت. فسأل حفصة كم أكثر ما تصبر المرأة على زوجها؟ قالت 4 أشهر أو 6 أشهر. قال لا أحبس أحدا من الجيوش أكثر من ذلك، ولكن سندها ضعيف، إلا أنه يستأنس بقول الله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فيهم فوف إن الله غفور رحيم، فمعناها الذي يقسم بالله أن لا يجامع زوجته لمدة سنة يؤتى عند نهاية 4 أشهر يحبس، إما أن تراجعها تجامع، وإما أن تجبر على الطلاق. هي قصة بئر معونة مختصرة؟ قصة بئر معونة أن قوما من أهل الشرك أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأظهروا إسلاما وقالوا يا رسول الله أرسل معنا أصحابك القراء يعلموننا القرآن. فأرسل النبي معهم 70 من أصحابه حملا للقرآن يعلمونهم القرآن، فأخذوا 70 وانطلقوا بهم. فلما أتوا عند بئر يقال له بئر معونة واستوثقوا منهم قتلوهم عن آخرهم، قتلوا 70. فكانت فجيعة على المسلمين إذ قتل منهم القراء 70. فقنت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا، أو قنت النبي يدعو عليهم زمنا، وأنزل الله فيهم قرآنا يتلى فنسخ تلاوة وبقي معنا، وكان مما نزل فيهم أبلغوا قومنا أنا قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه. والله أعلم. يقول معه رؤيا يقول رأيت أبا بكر الصديق وفي منزل وكان في أعلى المنزل فسلمت عليه وصعدت إليه الحمد لله. سألت بعض أصحاب الذين كانوا معي في الرؤيا ولم أصدق أني سأرى أبا بكر، سألت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لي أبو بكر اصبر سترى إذا بطعام قد قدم لي وحدي. كان أبو بكر معه رجلان أو ثلاثة يأكلون معه وأنا أكل وحدي، وكنت أبعد عنه قليلا. كان معي في الرؤيا صاحب لي وكان يأكل وحده أيضا بعدي بقليل، فأخبرني الرؤيا فيها خير إن شاء الله تعالى بإذن الله. فاصبر على سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم والزمها لعلك تلقاه عليه الصلاة والسلام. رجل يشترك بماله فيما يسمى اتحاد الملاك استثمارا لماله، هل هذا من عروض التجارة؟ أحتاج مزيدا من المعلومات، فلعل الأخ السائل يوضح شيئا ما. عفوا يا رب. هل يجوز ذكر أشخاص بأسمائهم في السجود والدعاء لهم مثل قول اللهم اغفر لفلان ابن فلان؟ يجوز ولا مانع، والنبي قال في صلاته في القنوت اللهم أنجي الوليد ابن الوليد، اللهم أنجي عياش بن ربيعة، وقال اللهم عليك برعل وذكوان وعصي عصت الله ورسوله. يقول يجلس مع أناس في قريتهم بعد صلاة الفجر يقرؤون كتاب الله، ويتم لنا بذلك ختم القرآن في الشهر مرة، ولكن بعض الإخوة ينكر علي ذلك لأن هؤلاء الناس لهم بعض المخالفات المنهجية، وأيضا يقول أن هذه الجلسة مخالفة للسنة لأنه لا يتم تدارس القرآن فيها. لا، الأخ مخطئ، الذي ينتقدك مخطئ، فالاجتماع على تلاوة كتاب الله أمر مستحب والنص فيه واضح، وما جلس قوم مجلسا يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله فيمن عنده. يقول الأخ السائل لقد صليت المغرب بالناس إماما، وفي الركعة الثانية من السجدة الثانية رن أحد الهواتف فقمت من السجدة واقفا، قال أحد المأمومين في الركعة الثانية في السجدة الثانية. فقال أحد المأمومين: سبحان الله، فظننت أنني لم أسجد إلا سجدة واحدة، فهويت ساجدا، يعني أتى بسجدة ثالثة، ثم بعدها قمت واقفا، وقبل الفاتحة تذكرت أنني في الركعة الثالثة. طيب، وكان المأمومون وقوفا خلفي، وبعد الانتهاء من التشهد الأخير سجدت سجدتي السهو، ثم جلست وقرأت نصف التشهد. على خير نخبط كثير في الله، يعني مش عارف السؤال. يعني على العموم، إن كنت أنقصت من الأركان شيئا فأتي بركعة، إن كنت أنقصت من الأركان شيئا فأتي بركعة مكان الشيء الذي أنقصته إذا كان دون الركعة، واسجد سجدة السهو وليس بعد سجدة السهو تشهد. حديث: أيكون المسلم بخيل المؤمن بخيلا يا رسول الله؟ قال: لا. عفوا، أيكون المؤمن بخيلا؟ قال: نعم. أيكون المؤمن جبانا؟ قال: نعم. أيكون كذابا؟ قال: لا. لا يثبت هذا الحديث ولا يصح. يقول: أصلي سنة الفجر في البيت، وعندما أذهب للمسجد لم تقم الصلاة، هل أصلي سنة تحية المسجد؟ نعم، صليها ولا مانع من ذلك. هل هذه الآية ألهاكم التكاثر تتعارض مع تعدد الزوجات وزيادة الأولاد؟ لا، ليس هذا المعنى، إنما المعنى التباهي والتكاثر بالأموال والأولاد الذي يشغلك عن طاعة الله وطاعة رسله. يقول: يعمل فني تحاليل طبية بكلية الطب، ويوجد بالقسم بعض الأساتذة من القسم يقومون بجلب حالات خارجية لتحليلها بالقسم، ويختارون لعمل ذلك مقابل مبلغ ما